الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له ارق فيقول يا رب ما هذا في درجات فيقال هذا بدعاء ابنك لك وفي بعض الألفاظ باستغفار ابنك لك فهذا كله يدل على فضل بر الوالدين بعد الموت ويكفي في برهما بعد الموت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم للولد بالصلاح ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له سبحان الله هذا خيرة خلق الله يقول وولد صالح يدعو له ونبي الله سليمان يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ونبي الله يوسف يقول عليه السلام وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن من ذكر والديه وترحم لوالديه ودعا لوالديه بعد الموت أنه من الصالحين أو ولد صالح يدعو له اللهم اجعلنا من الصالحين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.